أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. المساومة ستأتي في النجش أو النجش، والمبايعة في الحديث الأول. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع، هذا إيه؟ نهي، هذا نهي، والنهي النهي يدل على التحريم. لا يبع بعضكم على بيع بعض. ما هي صورة هذا البيع؟ إنسان باع شيئا، فهنا بائع ومشتري، فيدخل ثالث بينهما يفسد هذا البيع بطريقة ما من أجل أن يبيع سلعته هو للمشتري. يفسد على من؟ على البائع. كان يقول له: بكم اشتريت؟ فأقول: اشتريت بكذا. فأقول له: اشتريت غالية، افسخ هذا البيع وأنا أبيعك بأقل. أبيعك بإيه؟ بأقل. يوفر له شيئا من الإيه؟ من الثمن. أو أبيعك ما هو أجود منه بنفس الثمن، ما هو أجود بنفس الثمن، أو ما هو أكثر بنفس الثمن، فيفسد الإيه؟ يفسد البيع. إذن هو يكلم من الآن؟ يكلم المشتري، تمام؟ وهذا حرام، هذا إيه؟ حرام. ومثله الشراء على شراء أخيه، أن يذهب إلى البائع ويقول له: بكم بعت؟ فيقول: بعت بكذا. فيقول: بعت رخيصة، افسخ هذا البيع وأنا أشتري منك ما تبيعه بأغلى من هذا الثمن، وهكذا. فمعناه دخول ثالث بين البائع والمشتري لإفساد البيع وعقده لنفسه أو لغيره، أن لا يشترط أن يفسخ البيع من أجل نفسه، ربما يفسخه من أجل نفسه وربما يفسخه من أجل إيه؟ من أجل غيره. لا يبع بعضكم على بيع بعض. ومن الروايات ما فيه لفظ يبيع، لا يبيع، مش لا يبع. لا يبع هذا نهي. طيب، لا يبيع، لا يبيع بالرفع هكذا خارج النهي، هذا نفي، هذا إيه؟ نفي. والنفي، النفي أعظم في النهي، أعظم من النهي في التحريم. يعني كأنه نهى والتزم المسلم بهذا. لما أن المسلم ممتثل لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ها، فمعناه يحكي صورة المجتمع المسلم الذي يمتثل أمر الله وأمر رسوله ونهي الله ونهي رسوله، فهو بالفعل لن يبيع. فهذه هي المبايعة. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش بسكون الجيم أو النجاشي بفتح الجيم. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. وهذه لها صورتان: الصورة الأولى ما يحصل في المزاد، يدخل شخص يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء إنما يريد أن يرفع ثمن السلع، يرفع ثمن السلع. ولها صورة أخرى وهي أقل رواجا، والقائلون بأنها المقصود في الحديث هم الأقل أيضا من العلماء، هي صورة مدح السلعة لتروج، مدح السلعة لتروج يعني مدحها بالباطل، هو يعلم أن السلعة دون ذلك وأقل من ذلك ولكنه يمدحها بهذه المدائح حتى يزينها في أعين الناظرين فيرضون بسعر غال فيها. يبقى الأول هو المزايدة من دون قصد الشراء، واحد يشتري سلعة ويقول هذه أشتريها بمئة، فيدخل آخر ويقول أشتريها ب110، التاني يرغب فيها قل لو لم تكن تساوي 110 ما كانش صاحبنا ده دخل فيها، فيقول طب عليا 120، التاني يقول له لا 130، يرفعها. هل من قصد هذا الآخر أن يشتري السلعة؟ لا، إنما قصده أن يرفع الثمن. تمام. وهذه ربما تكون بينه وبين البائع اتفق معه على ذلك، وربما تكون منه من دون علم البائع. فإذا كانت حيلة بينهما فهما آثمان، فهما آثمان، وإذا كانت منه هو فهو الآثم والبائع لا يأثم. وهذا النجش أيضا حرام، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. قال رحمه الله: جامع البيوع. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، فقل لا خلابة. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، وكانت الخدعة التي يخدع فيها هي بشأن الثمن. فالمشتري حينما يراه رجلا كبيرا لا يحكم الرأي في تسعير البضاعة، وهو يرغب في البضاعة بشدة ويعطي البائع فيها ما يطلب، فالمشتري البائع يزيد جدا في الثمن، حيث إنه يأخذ البضاعة ويذهب إلى بيته وينظر فيها أهله وأولاده ويقولون كم دفعت فيها أو كم لزمك دينا فيها، فيقول كذا، فيستكثرونه جدا. وهم الذين جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بذلك ويطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يبطل بيعه، ينهاه عن أن يبيع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عادته تحكمه في ذلك ولا يستطيع أن يمنع نفسه من الشراء، أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت، وهذا يقتضي أنه في صف البائع أو في صف المشتري، بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة معناها لا خديعة، لا خلابة معناها لا خديعة. فهو يعلن الذي أمامه الطرف الثاني سواء كان مشتري أو بائع أنه يشترط ألا تكون هناك خديعة في السلعة أو في الإيه؟ أو في الثمن، ألا يشتمل البيع على خديعة. فالدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فقل لا خلابة. فهو يذكر بهذا صاحبه أن ينصح له وأن ينصف نفسه منه وألا يخادعه، فلا ينبغي بين المسلمين أن يكون بين المسلمين مخادعة. يقول له لا خلابة. قال فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة، وله بهذا خيار الشرط، له به خيار الشرط، بمعنى إذا ظهر خداع له أن يعيد السلعة إذا كان مشتريا، أو يعيد الثمن ويأخذ السلعة إذا كان إيه؟ إذا كان بائعا، يعيد السلعة ويأخذ الثمن إذا كان مشتريا، أو إيه؟ أو يعيد الثمن ويسترد السلعة إذا كان بائعا. وهنا الذي قال لا خلابة في ظاهر هذا الحديث الرجل الذي كان يبيع، الرجل الذي كان يشتري، الرجل الذي كان إيه؟ الرجل الذي كان يشتري، مش كده؟ قلنا أنه كان إيه؟ لا يصبر حتى إيه؟ حتى يشتري. فيجوز أن المشتري وحده يقول إيه؟ لي الخيار. وكذلك في البائع، يعني إذا طرف من طرفي العقد اشترط الخيار والآخر لم يشترطه فلا بأس، يجوز الاثنين يشترطوا الإيه؟ الخيار، ويجوز الاثنين يسقطوا الخيار، ويجوز أن يسقطه واحد وأن يشترطه الآخر. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. هذا معناه أن هذا الجيل كانوا على جانب عظيم من الامتثال والالتزام بالحقوق، وأنه بمجرد هذه الكلمة يتذكر. وبعدها إما أن يرجع إلى الحق في نفس الوقت أو يرجع إلى الحق بعدها. ثم قال رحمه الله: كتاب الوصية، الأمر بالوصية. الأمر يطلق على الواجب ويطلق على المستحب، صحيح؟ أمر بكذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فالواجب مأمور به والمندوب كذلك مأمور به. الأمر بالوصية، ومعناها الحض، الحث، الترغيب في الوصية. فالوصية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ ما حق امرئ مسلم، يعني يدله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا على الحزم، على الاحتياط لأمره. ما حق امرئ، وذكر هذه الكلمة مسلم، ما حق امرئ مسلم يهيجه من أجل أن تقع منه المبادرة. يعني إذا كنت مسلما فامتثل، ها امتثل لهذا. ما حق امرئ مسلم، نفس المعنى الذي تجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. يعني إذا كنتم مسلمين فالتزموا بهذا الكلام. ما حق امرئ مسلم؟ والوصية لا تختص بالمسلمين، الوصية لا تختص بالمسلمين، بل الكافر يجوز أن يوصي. إذا أوصى الكافر فوصيته جائزة، مثل ما لو أعتق عتقه جائز، عتقه جائز. ما حق امرئ مسلم؟ طب هل تتوقف مسألة الوصية على أن يكون المسلم أو المرء مريضا؟ ها الاستحباب فيها إذا كان مريضا؟ لا، إنما لكل مسلم، لم يذكر هنا المريض أو الصحيح، فتعم الكل. ما حق امرئ مسلم، ها كل مسلم، وصية مستحبة للصحيح وللمريض. له شيء، له شيء في رواية له، له مال، وله شيء عم، فيدخل فيها ما يتمول من النقود والأشياء، ما له قيمة مال، وما لا يتمول يسميها العلماء المختصات. المختصات كمثل إنسان تحت يده كلب مثلا، فهذا الكلب يسموه مختص، شيء من المختصات وليس شيئا من الأموال، لأنه لا ثمن له، لا يباع ولا يشترى. ما حق امرئ مسلم له شيء، شيء يوصى فيه له شيء؟ الوصية ممكن تكون في تمليك شيء، وممكن تكون في تمليك الانتفاع بشيء، تمليك الانتفاع بشيء، كمثل أن يقول أوصيت بهذا الدكان أن يسكنه فلان مدة سنة يتاجر فيه، أو هذه الدار أن يسكنها فلان لمدة مثلا سنة يقيم فيها، وهكذا. فتدخل في المال وتدخل في الإيه؟ في المنافع. له شيء يوصى فيه، يوصى فيه، في رواية يريد أن يوصي فيه، يريد أن يوصي فيه، وهذه الرواية هي التي بيّنت لنا أن المسألة تعود إليه وليست واجبا عليه. يريد أن يوصي فيه، فهو بالخيار، والشرع يطلب منه ذلك، يطلب منه طلبا غير إيه؟ غير جازم. له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين، يبيت ليلتين، وأعطاه الشرع إيه؟ فرصة، لكن فرصة إيه؟ قليلة، زمن يسير. وفي بعض الروايات يبيت 3 ليال، فيغتفر الزمن اليسير في مثل هذا، و3 ليال غاية لهذا، فيستحب ألا يترك الإنسان هذا الإيه؟ هذا الأمر. وكلمة يبيت ليلتين أو يبيت 3 ليال هي للتقريب، يعني هي للتقريب وليست للتحديد. ولماذا أعطاه الشرع هذه الفرصة وماذا نتعلم منها؟ نتعلم منها أن المرء يترك فرصة فيما يطلب من أجل كثرة المشاغل، يرفع بذلك الحرج عن من يطلب منه. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. إلا ووصيته عنده مكتوبة، فكأنه إرشاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط عن طريق الكتابة، عن طريق الكتابة، وإلا فالوصية من غير كتابة جائزة، جائزة. فيمكن أن يستدعي 2 من الناس ويقول اشهد أني أوصيت بكذا وكذا، هذا كاف جدا في الوصية، لكن الكتابة أثبت في الضبط، أثبت من الحفظ. الحفظ إيه؟ ينسى، والشهود تجحد، ها؟ أما الكتابة فالكتابة إيه؟ الكتابة أثبت وأضبط. الحفظ يخون غالبا، بخلاف الإيه؟ الكتابة، فمكتوب فيها، مثبت فيها كل شيء. بقي في هذا الحديث بعض الفوائد، قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه؟ فكأنه قسم الأشياء إلى ما يوصى فيه وما لا يوصى فيه. ويدخل في ما لا يوصى فيه الأشياء الحقيرة، فمثل هذا يعني مما جرت العادة باجتنابه بالانصراف عنه. الهمة لا تتبعه، ها؟ لا يكتب ولا يوصي فيه ولا يجعله المقدم لله. نعم. قال: كتاب العتق والولاء. العتق معروف، صحيح؟ ما معنى العتق؟ اعتق فلان عبده، يعني ايه؟ حرره، قال له: انت حر. ماشي. وفي الشرع احيانا ياتي الفرق بين عتق، بين ايه؟ عتق النسمه وفك الرقبه، ياتي احيانا الفرق في بعض النصوص ونحو هذا، فيفرقون بينهما بأن العتق أن تستقل أنت بعتقه، وفك الرقبة بأن تشارك غيرك في ذلك. يجتمع ثلاثة يشترون عبدا ويعتقونه، فهم بذلك إيه؟ يعني شاركوا في فك الرقبة. أما عتق النسمة فهو إيه؟ أن يستقل بعتقها، هذا العتق. طب والولاء؟ ها؟ الولاء، الولاء معناه أن من أعتق يرث من هذا المعتق أو العتيق، فهذا حق من حقوق المعتق على العتيق، حق الميراث. ولذلك في الميراث يقولون أسباب ثلاثة: أسباب شخص في أحد ثلاثة، إما أنه العلاقة بينهما علاقة زوجية فهذه زوج في الزوج، وهذا زوج زوجي، فالعقد بينهما الزوج القرب فيها الأبوة ونحو هذا. أن قرار من القرار وسادات يرث من؟ يرث العتيق. نعم. قال: من اعتق شركا له في مملوك. ماذا نفهم من هذا؟ أن هذا المملوك له أكثر من مالك، هذا العبد له أكثر من إيه؟ من مالك. فجاء واحد فأعتق نصيبه فيه، فيبقى اسمه إيه؟ هذا العبد اسمه إيه؟ كان اسمه قن، يعني عبد خالص من أوله إلى آخره، عبد ليس فيه جزء حر، ليس فيه رائحة الحرية، هذا هو اسم العبد الإيه؟ القن. فلما اعتقه بعض الشركاء بعض المالكين صار فيه ايه؟ حرية وعبودية، جزء حر وجزء عبد، فسموه ايه؟ المبعض. العبد ده اصبح اسمه مبعض. وهناك أنواع أخرى من العبودية، مثل العبد المكاتب كما قال الله تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. من هو العبد المكاتب؟ الذي يأتي إلى سيده أو يناديه سيده ويتفقان على أن يحرره في مقابل أن يدفع ثمنا، ويتكلمان في تقسيطه وتحديده وكيفيته، فكأن العبد يشتري نفسه من سيده، وله أيضا ترتيب وشروط. ده العبد الإيه؟ المكاتب. وهناك العبد المدبر. العبد الإيه؟ المدبر. العبد المدبر يعني الذي قال له سيده: أنت حر عن دبر، أو قال له: أنت حر بعد موتك. هذا معنى كلمة عن دبر، يعني أعتقه لكن جعل إيه؟ عتقه بعد إيه؟ بعد موته. فهذا اسمه اسمه مدبر. وهناك أشياء أخرى غير أشياء أخرى غير هذا. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا، شرك يعني نصيب، حظ، حصة، له حصة في عبد، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. يعني صاحبنا هذا الذي أعتق موسر معه مال، وماله هذا يبلغ ثمن العبد. هو أعتق شركة وليكن 1 من 10 أو 1 من 4، ومعه من المال ما يغطي 10 أو 4 ثمن الإيه؟ العبد كاملا. قال: قوم عليه قيمة العدل. نسأل كم ثمن هذا العبد بالعدل بالمعروف، ثم قال: فأعطى شركاءه حصصهم، فأعطى شركاءه حصصهم، يسدد لبقية الشركاء 9 الباقين أو 3 الباقين حصصهم. وعتق عليه العبد، وعتق عليه العبد، وصار العبد هنا حرا، حرا، وصار ولاؤه لمن؟ لهذا الرجل وحده، لأن الأول والثاني والثالث أخذوا حصصهم أموالا، وأما هذا فهو الذي يعني دفع الثمن كله. طيب لماذا نظروا فيها؟ الشرع نظر فيها إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو تنفيذ العتق بحسب الإمكان، تنفيذ العتق بحسب الإمكان، يعني الشرع يتشوف للعتق، يحب أن يكون الناس أحرارا، فلأجل هذا يفتح سبلا كثيرة، أبوابا كثيرة، أسبابا عديدة من أجل تحرير الرقاب. تجد تحرير الرقاب هذا يتقدم في كل عمل معروف، أو في كل كفارة عن ذنب على صغرها أو كبرها. يعني من أول حلف الإنسان بالله ويريد أن يكفر عن يمينه، يسمي له أول شيء فتحرير رقبته، ويقتل فيكون أول شيء أيضا فتحرير رقبته. الشيء القليل والشيء الكثير، وهي مواضع عديدة جدا جدا جدا. هذا معنى. المعنى الثاني هو أن هذه الشركة بعدما يخرج صاحبنا بنفسه، واحد من الشركاء خرج، هذا الآن، هذا النصيب، هذا الحظ، هذه الحصة لمن؟ ملك من؟ ملك الله، ملك الله. وهؤلاء بعد ما أعتق، هو أعتق نصيبه فقط، أعتق نصيبه فقط، والباقي ملك لإيه؟ لثلاثة، أو ملك التسعة كما قلنا. فصار هنا حصة في هذا العبد فيها إيه؟ حرية، وهذه التي يملكها الله. طب والباقي؟ فهذه تشعر بالإيه؟ تشعر بالمشاركة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالشرع فعل هذا من أجل أن يكون خالصا في ملكه لله عز وجل. هذا القدر الذي جاءت به هذه الرواية، وإلا في رواية أخرى فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن لهذا الشخص مال يبلغ ثمن العبد فقد عتق من هذا العبد ما إيه؟ ما عتق. وأيضا في هذا الحديث أيضا في هذا الحديث تفاصيل أخرى، كمثل مثلا أن يسعى العبد بنفسه ليكاتب، أو عند غيره ليعتق بقيته، يسعى لذلك. قال رحمه الله: مصير الولاء لمن أعتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، والنهي للتحريم كما قلنا غير مرة. فبيع الولاء حرام، وهبة الولاء حرام. البيع معروف، البيع يكون مقابل إيه؟ ثمن. والهبة منحة، عطية من دون ثمن. نهى عن بيع الولاء، وكانت العرب تفعله، كانت العرب تبيع الولاء، وكانت تهب الولاء، تبيع الولاء أو تهب الإيه؟ الولاء. يقول: لا، أنا لي حق في أن أرث فلان الذي كان عبدا وصار إيه؟ حرا. هو الآن يكسب، سيصير بعد قليل صاحب مال، ويأتي عليه الوقت فيموت، فلي سبب من أسباب ميراثه مع زوجته مع قرابته، أنا آتي بعدهما في الترتيب ولا، فيعرض على أحد أن يشتريه منه ويرث هو مكانه، أو يعطيه لإنسان هبة. هكذا كانوا يفعلون. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبة الولاء، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل النسب، فقال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع باليمين، لا يباع ولا يوهب. فمعناه أن الإنسان إذا أراد أن يزيله لا يزال، ينقله لا ينتقل. هل يمكن أن ينقل الإنسان نسبه؟ لا. هل يمكن أن يبيعه أو يهبه؟ لا. فهو كذلك، الولاء لحمة كلحمة النسب. ولذلك قالوا: يحرم، وأيضا لا يصح، وأيضا لا يصح. ومن القواعد النهي يقتضي الفساد، لكن تحتها تفاصيل، يعني تحتها تفاصيل. فهو أحيانا يقتضي الفساد، وأحيانا لا يقتضي الفساد. يقتضي الفساد يعني يكون حراما ويبطل الإيه؟ ويبطل العمل. ولا يقتضي الفساد معناه يكون حراما ويصح، يبقى يصح مع الاسم، يصح مع الاسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ثم قال رحمه الله: كتاب الحدود. ما جاء في الرجم؟ ما جاء في الرجم؟ والرجم عقوبة، عقوبة في الزنا، وفي الزنا عقوبتان: إما الجلد والتغريب وهذا للبكر، وإما الرجم وهذا للإيه؟ للسيب. البكر له إيه؟ له جلد 100، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة غير المحصن. والتغريب تغريب عام عن نفس المكان الذي حدثت فيه هذه المصيبة، يغرب في مكان آخر، هذا ثبت بالسنة. والرجم ثبت بالقرآن وهو منسوخ، وثبت بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله، وهو مجمع عليه. نعم. ما جاء في الرجم؟ قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليهود كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أو في المدينة. عبد الرحمن في مكة أو في المدينة؟ كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون منه أن يحكم فيهم. طيب لماذا؟ الحكم الذي يجدونه في التوراة حكم شديد، وقد رجوا التخفيف عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما علموا أنه قد جاء بالتخفيف. وكان الرجل والمرأة من الشرفاء عندهم، فأرادوا أن يكون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من التخفيف عما عندهم في كتابهم. فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنايا. من الذي شهد بهذا؟ هم، صحيح؟ هم. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم. فهنا العلماء استنبطوا من هذا أن شهادة الكافر على الكافر مقبولة، شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة، لأن هؤلاء شهدوا بأنه إيه؟ بأنه زنى وأنها زنت، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي، لم يطلع على التوراة، صحيح؟ فهذه علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ علم بأن في التوراة حكم للزاني والزانية، وأشار إليه من أجل أن يفصح عنه. وأيضا هم لما سئلوا ذكروا غير الحقيقة، لما سئلوا ذكروا غير الحقيقة، يعني لا يقال إنهم ذكروا ذلك مثلا في المجلس أو نحو هذا، لا. فقالوا نفضحهم ويجلدوا، يعني الحد الذي نجده في التوراة أنهم إيه؟ يجلدون ويفضحون، فضيحة وجلد فقط. وهذه الفضيحة وردت في بعض الروايات أن نسود وجوههم وأن نخالف بين وجوههم، نجعل قفا الرجل إلى قفا المرأة ونطوف بهم في البلد، ها يراهم الناس على هذه الحالة ثم يجلدون. فأخبروا بخلاف ما في التوراة، أخبروا بخلاف ما في التوراة، وهذا معناه أن اليهود لم يكتفوا فقط بتغيير وتبديل الأحكام الموجودة في التوراة، وقع هذا منهم، بدلوا بعض الأحكام وغيروا بعض الأحكام الموجودة في التوراة بطريقتين، إما أن يجعل التوراة عبارة عن أجزاء ويخفي بعض هذه الأجزاء، يسحب ورقة، يسحب ورقتين وإيه؟ يخفيها، كما قال الله تبارك وتعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، هذه طريقة. أو الطريقة الأخرى أن يكتب بخطه ويبدل بنفسه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه طريقة كذلك. ها؟ الطريقة الثانية هي طريقة أن يكون الحكم موجودا ثابتا في التوراة بالفعل، لم يخفى كجزء من الأجزاء ورقة من الأوراق، ولم يرفع كمكتوب إنما أو ويكتب غيره إنما هو مكتوب. وهذا أيضا كانوا يتعاملون معه بنوعين من التحريف. النوع الأول هو أن يغير هذا المكتوب بلسانه، يغيره بلسانه، يعني إذا قرأه لا يقرأه كما هو في الإيه؟ في التوراة، مع أنه ثابت على وجه، ها يغير به صوته، يلوي به لسانه، ها يلوي به لسانه من أجل أن يظهر شيء آخر، تمام، أو يفعل به هذا الذي ورد في هذا الحديث، يستره ها ويخبر بخلافه، يستره ويخبر بخلافه. قال فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم. كان عبد الله بن سلام يهودية، كان حبرا من أحبار يهود، وأسلم قال كذبتم إن فيها الرجم. قال فأتوا بالتوراة فنشروها وضعوها وفتحوها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، هذه الطريقة من الطرق، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. كذلك من الفوائد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استمع إلى هذه القضية، وهي قضية زنا بين طرفي، والحكم فيها الرجم، حكم الرجم كما قلنا يكون لمن؟ للمحصن، ها محصن هذا ثيب، ثيب من ماذا؟ من نكاح. فكأنه بذلك يصحح أنكحة الكفار، يقول أنكحتهم صحيحة، وطالما كانت صحيحة ينبني عليها الإيه؟ الإحصاء. ومعنى ذلك أن من وقع في هذا الذنب بعد نكاح فيستحق الإيه؟ الرجم. فهذا فيه أن أنكحة الكفار صحيحة. تمام؟ نعم. قال: فقالوا صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فيها آية الرجم. قال: فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. أمر، يبقى هذا واجب، هذا واجب، هذا واجب. ففيه وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. وقد أخذ من ذلك بعض العلماء أن الإسلام ليس بشرط في الإحصاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم هذين وليس بمسلمين. يبقى رجم من ليس بمسلم، ورمى ورجم من هو مسلم، ها؟ فمعنى ذلك إن مش من شروط الإحصان الإسلام. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت الرجل يحني، يعني يميل على المرأة، يقيها يعني يسترها الحجارة، يقيها الحجارة، يسترها من الحجارة. قال مالك: يعني يحني، يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه، عليه يعني عليه هو يعني. والحديث فيه فوائد كثيرة لمن يتأمله. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ها؟ وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، ها؟ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فخيره بين أن يحكم بينهم أو أن إيه؟ يعرض عنهم. إيه نعم، هذه هي الحادثة. نعم، من أول: يا أيها الرسول لا يحزنك. نعم. قال رحم الله: ما يجب فيه القطع، ما يجب فيه القطع. العجيب يعني إن هم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقيم عليهم الحد في كتابه، ظنا منهم أنه يخفف عما في كتابهم. وقالوا فيما بينهم، كما نقل من سمع منهم بعد هذا وانتشر الخبر، قالوا: ائتوا هذا النبي فإن أمركم بالرجم فخذوا به، ها؟ خذوا إيه؟ خذوا به. إن أتاكم بغير الرجم، قلت هذا؟ بغير الرجم فخذوا به، ها؟ ويكون حجة لنا عند ربنا، فنقول: حكم نبي من أنبيائك. يعني الآن هو إيه؟ هو نبي، حكم نبي من أنبيائك. والإشارة إلى هذا موجودة في الإيه؟ موجودة في الآية: إن أوتيتم هذا فخذوه، ها؟ إن أوتيتم هذا لو أقل من الإيه؟ من الرجم فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. وكما قلنا في القصة، فيها فوائد كثيرة جدا، يعني لمن يتأملها يخرج منها بفوائد كثيرة في طباع يهود وفي طريقتهم في التعامل مع كتاب الله ومع أنبياء الله ومع شرع الله. قال: ما يجب فيه القطع، ما يجب فيه القطع. القطع هنا المقصود به قطع اليد في السرقة. فالحكم الأول من أحكام الحدود هو الزنا الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهذا الحكم الثاني حكم السرقة، حكم الزنا وحكم السرقة. والزنا والسرقة كلاهما من الإيه؟ كلاهما من الكبائر. قال: عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. كلمة قطع يعني قطع يد السارق. وورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم المحصنين أو رجم المحصنين. وعمر رضي الله عنه أرضاه قال: رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت. والمقصود أمر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر مسألة الرجم بنفسه ولا مسألة الإيه؟ ولا مسألة القطع بنفسه، إنما كان يتولاها من عمله هذا، من يسند إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن طبعا هو الآمر بالشيء فينسب إليه، كما تقول: بنى الأمير القصر. هو الأمير بنى، ما هو اللي أمر؟ أمر ببناء. قطع في مجن، ها تعرف المجن اللي هو الإيه؟ الترس، الترس الذي يكون في يده يصد به السيف، هذا ترس، تمام، يتحصن به. مجن، كلمة مجن زي كلمة جنة، زي كلمة جن، ها زي كلمة إيه؟ جنة، كلها تدل على ها الستر. فهو يستتر به ويتخذه وقاية المجن. ثمنه 3 دراهم، 3 دراهم. والدينار، الدينار كان في فترة من الفترات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 12 درهما. الدينار من الذهب، دينار من الذهب يقابل كم؟ 12 درهم من الفضة، 12 درهم من الفضة. فهذا كم؟ ها بالنسبة إلى الدينار، ربع دينار، ربع دينار. وهذا هو نصاب الإيه؟ نصاب القطع، نصاب القطع ربع دينار. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا حاكم، ها ترفع إليه الحدود. فلو فرضنا أن صاحب الحد عفى قبل أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم له هذا، ولو فرضنا أنه للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يعفو، لكن إذا كان لغيره ورفع إليه فلا إيه؟ فلا عفو. يعني معنى الرفع إني جاء المسروق منه يمسك بالسارق ومعه البينة يقول: هذا سرق مني. فهنا يجب على الحاكم أن يقيم عليه حد السرقة. وواحد من الصحابة كان ينام مرة في المسجد، سيدنا صفوان بن أمية، وتحت رأسه عباءة، فجاء رجل فسرقها، فانتبه، أمسك، ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عباءة ثمينة غالية الثمن، تساوي فوق ربع دينار، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أن تقطع يده. فسيدنا صفوان قال إيه؟ عفوت عنه وهبتها له، تقطع يده في شملة، في عباءة، وهبتها له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ هلا كان قبل أن ترفع إلي أو قبل أن تأتيني، هلا كان قبل أن تأتيني، قبل ما ترفع القضية إلى الحاكم يجوز فيها الإيه؟ التنازل من ناحية الإيه؟ من ناحية الحق في الحد لله. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. فهنا إذا توفرت الشروط، تقطع الإيه؟ تقطع اليد، وهذا واجب. قطع يعني قطع اليد، واليد تقطع إلى الكوع. الكوع ده الناس تقول الكوع يعني المرفق، منتهى ما يغسل في الإيه؟ في الوضوء. لا، إنما إلى هنا الكوع اللي هو يقطع الكف فقط. طيب، لما نحاول كده نشوف، هو الإنسان إذا جاء إلى إنسان وقطع له يده من دون حق، ها، هذا الإنسان ما الذي يستحقه على هذا القاطع؟ محمد قطع لأحمد يده من هنا، أحمد له إيه عنده؟ له أن يقتص منه أو يأخذ الدية. يقتص منه يعني يقطع يده مثلما قطع يده، صح؟ أو إيه؟ أو أن يأخذ الدية، تمام؟ يأخذ الإيه؟ الدية. الدية تقسم على اليدين فيطلع له 500 دينار، وهنا سرق ربع دينار، فإيه؟ قطعنا يده. طب ما هي كانت بكام؟ ب 500، ودلوقتي بقت بإيه؟ بربع. إيه الفرق بين الاتنين؟ حتى واحد من الشعراء قال إيه؟ يد ب 500 عسجد. عسجد يعني إيه؟ ذهب. وديت، دفعت فيها الإيه؟ الدية. ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ما بالها قطعت في إيه؟ في ربع دينار. وبعدين ما فهمش، فقال إيه؟ تناقض. عايز يقول إن الشرع كده متناقض، يعني إزاي خلاها مرة بربع دينار ومرة ب 500 دينار؟ يعني كم ضعف؟ ها؟ كم ضعف؟ ها؟ أيوة، 2000، 2000 ضعف. طب إزاي بقى؟ تناقض، ما لنا بد من السكوت عنه. عايز يقول يعني أنا مكره على السكوت، هسكت مش هقول حاجة. ونعوذ بمولانا من النار. فواحد رد عليه بقى وقال له إيه؟ قال له عز الأمانة أغلاها. يعني لما كانت أمينة كانت إيه؟ ثمينة. مش كان أمين، ها، لم يسرق، ها، ويصون نفسه ويعفها ويعزها. فالشرع إيه؟ خلاه إنسان عزيز، واللي يعتدي عليه، ها، يوقع عليه عقوبة شديدة في مقابل هذا الاعتداء، لأنه بيعتدي على مين؟ على شخص أمين، على شخص عزيز، على شخص كريم، صح؟ عز الأمانة أغلاها. طب لما هو طلع دنيء وتنازل عن هذا العز، وتنازل عن هذا الكرم، تنازل عن هذا القدر والرفعة والمكانة، وحط نفسه إيه؟ حرامي دنيء ملوش لازمة، صح؟ هو اللي رخص نفسه ولا لا؟ طب ويرخص ولا ما يرخصش؟ ها؟ يرخص، يستحق يرخص. ها؟ عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة. ذل الإيه؟ الخيانة. ولذلك قالوا لما كانت أمينة كانت إيه؟ ثمينة. فلما خانت، فلما إيه؟ خانت هانت، بقت إيه؟ حقيرة ملهاش لازمة، صح؟ فلما خانت هانت. فقال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، حكمة الله تبارك وتعالى في هذا، إنه جعل الشيء الثمين هو الشيء الإيه؟ الشيء اللي فيه الأمانة وفيه العزة وفيه الكرامة وفيه الصيانة. طب والشيء الثاني الرخيص التافه الحقير هو اللي عمل في نفسه كده، صح؟ لما خان، ولما غدر، ولما طعن الناس في أموالهم من وراء ظهورهم، ما هي السرقة؟ أخذ مال الغير خفية من حرز. أنت حاطط السيارة في الجراج أو حاطط المال في الخزنة، وهو يدخل من وراك ويبقى ده شقى عمر إنسان، وهو ياخده كده بسهولة ويسرقه واللي هيجيب فلوس بسهولة هيروح يعمل إيه؟ ها يصرفها فين؟ برضه بسهولة. فأفسد لما أخذ ويفسد لما إيه؟ لما ينفق ويصرف. يبقى شوف أضر المجتمع بأضرار عظيمة. طيب يبقى من حكمة الله تبارك وتعالى إنه إيه؟ إنه يجعل الإيه؟ اليد ديت بربع دينار، ها؟ تقطع. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. كما قال الأعرابي عز وحكم فقطع، لأنه سمع مرة واحد من الناس يقرأ فبيقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله غفور رحيم. فقال له أعد ما قلت، فقرأها على الصواب والله عزيز حكيم. قال له أيوة كده. فقال له أنت حافظ القرآن؟ فقال له لا. قال له أمال عرفت إزاي إن أخطأت في غفور رحيم وإني أصبت في عزيز حكيم؟ فقال له عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. لو غفر ورحم ما إيه؟ ما قطع، صح؟ نعم. قال رحمه الله كتاب الأشربة ما ينهى أن ينبذ فيه. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ فقيل لي نهى صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدباء والمزفت، نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. كتاب الأشربة يعني ما يصح وما لا يصح، ما يحل وما لا يحل، ما يجوز وما لا يجوز، ما هو حلال وما هو حرام من الإيه؟ من الأشربة. ما ينهى أن ينبذ فيه يعني ما ورد بشأن الآنية التي ينهى يحرم أن ينبذ فيها. ينبذ يعني يوضع الإيه؟ يوضع الثمار التي يخشى من تحولها إلى الإيه؟ إلى خمر، وهي العنب، التمر، ونحو هذا. وهذا مثال ما ورد في هذا الحديث. نهى أن ينبذ في الدباء، في الدباء. عارفين القرح؟ القرح كانوا يصنعون منه إناء عن طريق إن هو يقطعها نصفين ويفرغ جزءا مما في داخلها وإيه ويجففها ويضع فيها ما يريد أن يضعه من الإيه من الثمار مع الماء. أنه قرح، القرع الكبير اللي هو العسلي. نهى أن ينبز في الدباء، وكذلك المزفت أيضا نوع من أنواع الآنية، إناء يطلى بالزفت، نوع من أنواع الإيه من أنواع الطلاء اسمه القار. وهذان النوعان من الآنية إذا وضع فيهما الماء مع ثمرة يشتد سريعا، يشتد سريعا ويسكر، يصل لحالة الإيه؟ الإسكار. وهناك أشياء كثيرة مثل هذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، الدباء والمزفت وأشياء أخرى والنقير وأشياء كثيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لهم قاعدة من أجل ألا تتداخل عليهم هذه الأمور. صحيح يحتاط بهذا يعني الطيب، ولكن في الإجمال قال إيه؟ ما أسكر قليله فكثيره حرام. وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فردهم صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ ما أسكر، هل يسكر أم لا؟ فإن كان يسكر فهو حرام، ابتعد عنه، سواء كان في هذه الآنية أو في غيرها. لكن هذا نوع من أنواع الحيطة والحذر، لأن هذه الأشياء تعجل تغيير ما ينبذ فيها. نقرأ الحديث مرة أخرى ففيه فوائد جميلة. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحرص على ما ينفع أمته وما يضرها، فالأول يحصله لها ويحثها على تحصيله، والآخر يجنبها إياه ويحثها على اجتنابه. يعرفها بالخير ويعرفها بالشر، يعرفها بالخير لتفعله ويعرفها بالشر لتجتنبه وتحذره، كما قال صلى الله عليه وسلم. ما تركت من شيء يقربكم من الله والجنة إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شيء يبعدكم من الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. وهكذا فدلنا صلى الله عليه وسلم على كل خير وحذرنا من كل شر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر، وأيضا أهو في بعض مغازيه، يعني في الإيه؟ في السفر، دائما يفعل هذا صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه، أول ما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وليست خطبة الجمعة، إنما هي إيه؟ خطبة عادية يتكلم في الناس. فأقبلت نحوه أسرع حتى يسمع ماذا يقول. قال: فانصرف قبل أن أبلغه، وكان هذه الخطبة كانت خطبة يسيرة، أو كان الناس ومنهم ابن عمر، بعض الناس ومنهم ابن عمر كانوا في مشاغل ولم يكن يتوجب عليهم الحضور، فجاء ابن عمر في نهاية الكلام مثلا. قال: فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال. حرص من ابن عمر رضي الله عنهما أن يسمع فلم يستطع، فقال: إذا لم يستطع هذا فيستطيع أن يتعلم ما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما لا يستطيعه على الوجه الذي يحبه يستطيعه على الوجه الذي يمكنه. فلم يستطع أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، فليعلم ما قاله بشكل غير مباشر بواسطة. فسألت ماذا قال؟ فقيل لي قيل يعني إيه؟ ها، مبني لما لم يسمى فاعله. طيب هذا الذي لم يسمى من هو؟ ها، وإذا لم نعرفه هل يضر أم لا يضر؟ ها، فالعلماء يقولون هذا مجهول، لا نعرف عينه. ها، لا نعرف عينه، والراوي إنما لمعرفة عينه، فلان ابن فلان، من أجل أن نتوصل إلى معرفة حاله، هل هو عدل، هل هو ضابط، يعني هل هو ثقة يقبل منه الكلام أم لا. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ثقات، عدول ضابطون، فلا يضرنا أن لم نعرف هذا الصحابي. وهذا يسميه العلماء مرسل الصحابي، اسمه مرسل الصحابي. فقيل لي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت، وهذا وارد في أحاديث كثيرة جدا جدا. نعم، قال تحريم الخمر، والخمر حرمت على مراحل. الخمر من الاجتناب ولا من باب الفعل؟ يعني يطلب فعلها ولا يطلب تركها؟ يطلب تركها. وكذلك في باب طلب الفعل مثل الصوم، أيضا مرة بمراحل، الصوم مرة بثلاثة مراحل. تمام، يعني عندنا في الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هي في قول بعض أهل العلم أن الصوم في بدايته كان على التخيير، من شاء صام ومن شاء لم يصم، ويجعل مكان ذلك إطعام مسكين. فمن تطوع خيرا، يعني زاد على المسكين، فهو خير له، وأن تصوم خير لكم. هذه مرحلة. تمام، وكان فيه مرحلة أوجب الله عز وجل عليهم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا يوم عاشوراء، ثم نسخ يوم عاشوراء، ولعلها قبل هذه المرحلة. وكان فيه مرحلة أن يصوموا إلى المغرب ويفطروا بين المغرب والعشاء، ويمسك مرة أخرى من العشاء، بل من نام قبل العشاء يمسك من أول ما نام، فلو استيقظ من نومه قبل العشاء فليس له أن يأكل. هذه أيضا كانت مرحلة، وهي التي نزل بعدها قول الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وبعدين قال في النهاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقسم اليوم قسمتين، من الفجر إلى المغرب هذا صيام، ومن المغرب إلى الفجر هذا هذا إفطار. تمام، حل لكم ليلة الصيام الرفث لغاية من الفجر. فهذا في الطلب، كذلك في الترك ربنا سبحانه وتعالى تدرج بهم. فقال العلماء أول ما نزل من هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل إشارة فقط، إشارة، مجرد إشارة كده، وهي فيها قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن. وأخلى السكر من الوصف. بدأ يشعر بأن السكر إيه؟ ليس بحسن. تمام؟ ثم جاء بعد هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. تمام؟ ولا قبلها إنما الخمر والميسر، ده سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم في المرحلة الرابعة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لكم تفلحوا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكان هذا هو الإيه؟ التحريم القاطع لإيه؟ التحريم القاطع للخمر. وهذا يسميه العلماء التدرج في التشريع، التدرج وهو سنة كونية وسنة ربانية تدخل في أشياء كثيرة منها الإيه؟ التشريع، التشريع في الترك والتشريع في الإيه؟ في الفعل. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها، ما معنى ثم لم يتب منها؟ يعني مات وهو مدمنها. حرمها في الآخرة، حرمها يعني حرم منها، يعني لم يسقها في الآخرة. فهل معنى ذلك أنه لن يدخل الجنة؟ لأن الجنة من نعيمها الخمر، فيها أنهار من إيه؟ من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من إيه؟ من خمر لذة للشاربين. تمام؟ فهل معنى ذلك أنه لن يدخل الجنة؟ وكأسا دهاقا، ها؟ ولا إيه؟ ولا يدخل الجنة ويحرم في الجنة من هذا؟ ها؟ أنه يدخل أو يستحق، يعني كما قلنا قبل ذلك، يستحق أن يدخل النار عقوبة على هذا الذنب. ومعنى ذلك أنه لن يدخل الجنة في أول الداخل، وأنه إذا دخل لا يمتع ولا ينعم بهذا النعيم. تمام؟ يعني لن يشربها في الجنة، وهذا معناه أنه ينقص نعيمه عن نعيم غيره. فأهل الجنة بهذا يتفاوتون في الإيه؟ في قدر النعيم، على قدر ما كان منهم في الدنيا من التزام الطاعات واجتناب المعاصي، صح؟ ويتفاوت نعيمه. وهل يشعرون في هذا بالحزن؟ ها؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحزن، فكيف لا يحزن وهو يرى غيره يستمتع بشيء هو لا يستمتع به؟ كيف؟ يعني الله ينزع هذه الشهوة إلى الخمر من قلبه؟ ممكن، أو ممكن لا يعلم بوجودها أصلا في الجنة، صح؟ وهناك جواب أفضل من هذا. سألوا المسيح عليه السلام: كيف يتفاوت أهل الجنة في منازلهم ولا يحزنون؟ لأن لو قلنا بمسألة أن الله ينزع هذه الشهوة من قلبه أو أنه لا يعلم بها، هذا في إيه؟ في نعيم، صنف من أصناف النعيم، نوع من أنواع العطاء. لكن حينما يرى أناسا في الفردوس الأعلى وهو في الأدنى كيف لا يحزن؟ فقال: مثلما يأتي أحدكم يوم العيد فيشتري ألوانا من الثياب لأولاده، فيعطي البنات شيئا ويعطي الصبيان شيئا، يعطي البنات شيئا ويعطي الصبيان شيئا. فهل ينظر الولد للبنت والبنت إلى الولد وكذا؟ لا. قال: ويعطي الكبير ثوبا كبيرا والصغير ثوبا صغيرا، فهل ينظر الصغير إلى الكبير ويحقد عليه؟ لا، لا يحقد عليه، فهو مثل هذا. ها؟ كل واحد على قدره ما أخذان. يعني يرى أن ما أخذه سقف الإيه؟ سقف النعيم بالنسبة له، ولا ينظر إلى غيره. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها، وهذا معناه أنه لو تاب تاب الله عز وجل عليه، ويتوب الله على من تاب. وقد قلنا قبل ذلك إن كل الذنوب قبل ما يغرغر الإنسان وقبل ما تطلع الشمس من مغربها يقبل الله عز وجل التوبة منها، إلا أن يموت الإنسان على هذا الذنب. فإن كان الشرك فقد حبط عمله، وإذا كان غير الشرك من الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء إيه؟ وإن شاء عذبه. ثم لم يتب منها، ثم لم يتب منها، ثم يعني ثم هذه للتراخي، يعني استغرق زمنا، وهذا معناه إن ليس من شروط التوبة المبادرة إليها. ها؟ ليس من شروط التوبة المبادرة إليها. ولذلك لما تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، بعض الناس يفهم هذا الموضع خطأ، والخطأ في مسألتين. المسألة الأولى وهي المسألة التي تتعلق بكلامنا الآن، كلمة من قريب، فيظن إن المسألة معناها إنك أنت بعد الذنب مباشرة تتوب، وإلا فلا يقبل الله توبتك. لا، من قريب هنا معناها قبل الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، والذي يفسر هذا الآية التي بعدها مباشرة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فالكلام هنا عن إيه؟ من قريب، مدة الإيه؟ الحياة. فممكن الإنسان يعني يتأخر به الوقت بعد الذنب بفترة ويتوب، ويتوب الله عليه. صحيح هو لا يملك أن يعيش، لكن القصد هنا أنه إذا عاش وتاب تاب الله عليه، ولو كان ذلك الذنب قد مر عليه 40 سنة مثلا. الخطأ الثاني في هذه الآية كلمة بجهالة، فبعض الناس يمر عليها كده بادي الرأي فيظن إن من فعل هذا وهو جاهل أن هذا إيه؟ أن هذا ذنب. لا طبعا، ها؟ المقصود هنا بجهالة يعني يجهل على هذا الأمر الإلهي أو النهي الإلهي، يجهل عليه بمعنى أنه يقتحمه، ولا يعني وهو غير مدرك للعواقب المترتبة على ذلك، وهذا من جهل الإنسان. وكان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، جهولا بالإيه؟ جهولا بربه. فليس معناها أنه يجهل أن هذا ذنب، ها؟ لا، معناها أنه إيه؟ أنه يتحامق ويفعل هذا. وكل عاص هو جاهل، كل عاص هو إيه؟ هو جاهل، وليس المقصود أنه فعل الذنب جاهل. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها، طبعا الكلام هنا يحتاج إلى أن نقسم من يشرب الخمر إلى قسمين، منهم من يشربها يستحلها، فهذا شيء آخر، هذا كفر، ومنهم من يشربها يذنب بها، يعني يعلم هذا ذنب، فمن يعلم أن هذا ذنب، هذه معصية، هذه معصية، ورتبتها كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة، كبيرة من الكبائر. وإذا قلنا إنها كبيرة، ها، فمعنى ذلك أن الكبيرة لا تخرج من الإيه؟ من الإسلام. نعم، صاحبها يدخل النار، ها، إن لم يتب الله عز وجل عليه أو يعفو عنه بسبب من الأسباب، إن لم يتب الله عليه أو يعفو عنه بسبب من الأسباب، ثم يدخل بعد ذلك الإيه؟ الجنة، بعد أن يوفى عقوبته، أو إيه؟ أو أن يعفو الله عنه. ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، حرمها في الآخرة. طب هو الشخص ده يعني عاش حياته كلها من غير أن يعمل ذنبا آخر خلاف هذا الذنب، لازم له ذنوب أخرى، ها، لازم له إيه؟ ذنوب أخرى. طب ذنوبه هذا أين ذهبت؟ ما هو في الآخرة يدخل الجنة كما قلنا، وحينما يدخل الجنة يحرم من هذه النعمة فقط وينعم بالباقي، فاستحق دخول الجنة هو بإيمانه يعني. طب بقية الذنوب الأخرى، ها، العلماء استدلوا بهذا على أن يمكن تجزئة التوبة، وأنها صحيحة إذا وقعت، فيمكن للإنسان أن يتوب من ذنب ويستمر على ذنب آخر، يمكن، بمعنى أن هذا إذا وقع فهو صحيح، يعني توبته، عفوا، يعني توبته صحيحة، توبته من ذنب دون آخر صحيح، صحة التوبة من بعض الذنوب دون إيه؟ بعض. ونص على ذلك الإمام النووي في ترجمة كتاب أو باب التوبة من مقدمة رياض الصالحين: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، حرمها في الآخرة. تكلمنا عن تفاوت نعيم أهل الجنة. الحديث الأخير: قال جامع تحريم الخمر، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي ابن كعب شرابا من فضيخ وتمر، من فضيخ وتمر. والفضيخ هو شراب كانوا يعملونه من التمر والبسر، البسر ده اللي هو البلح في بدايته يعني، تمام، ويصنعونه من غير أن تمسه الماء، فضيخ وتمر. قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. حرمت يعني من الذي حرمها؟ حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا عن رب العزة تبارك وتعالى. فكلمة حرمت، كلمة أمرنا، كلمة، حينما يقولها الصحابة كلام يرفع مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا قالوا في الحديث المشهور محمد، في حديث عبد الله بن عمر: أحلت لنا ميتتان. قالوا: من الذي قال؟ الحديث ده روي مرفوعة يعني قاله النبي، وروي موقوفة قاله من ابن عمر، ففي فرق بقى في الفاعل اللي هو أحل، اللي هو ما لم يسمى هنا. إذا قال ابن عمر هذا عبد الرحمن، يبقى من الذي أحل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الذي أحل هو رب العزة تبارك وتعالى. أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، ودمان الكبد والإيه؟ والطحال. فكذلك عندما نقف عليها في الأحاديث: إن الخمر قد حرمت، يعني حرمها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة: يا أنس، وأبو طلحة هنا هو إيه؟ زوج أم أنس، أنس هذا ربيبه، دخل بأمه ورباه: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فهنا واقفة، هو الذي ينادي ماذا يقول؟ ها، إن الخمر قد حرمت. والخمر دي كثير من أهل العلم يقول إن العرب بتقول الخمر على المتخذ من عصير العنب، متخذ من عصير الايه؟ العنب، تمام؟ طيب، أمال سيدنا أبو طلحة وأبو عبيدة وأبي بن كعب مباشرة كانوا بيشربوا تمر وفضيخ، فهموا إن دي خمر، فهموا أن هذه إيه؟ أن هذه خمر، تمام؟ شيء من اتنين، إما أنهم نظروا إلى العلة المشتركة، هذه مسكرة وهذه مسكرة وده أمر مستقر عندهم، أو إنها بالفعل تدخل تحت اسم الخمر مباشرة من دون هذا الإيه؟ القياس. قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فاكسرها، ولم يكن حق الكسر، إنما يعني أن إيه؟ أن يهريقها، إنه يرميها، يصبها على الأرض كما صبها بقية الصحابة، صبوها في شوارع المدينة فكانت تجري في شوارع المدينة، لكن هو إيه؟ زيادة في التبري من هذه الخمر قال له: قم فإيه؟ قم ف فإيه؟ آه فاغسلها، فإيه؟ فاكسرها. طبعا الأصل إنها تغسل، الأصل إنها تغسل، تمام؟ ولعله ظن أنه يجب كسرها، وبعض العلماء يقول يعني ربما كانت في شيء يتشرب الخمر تشربا شديدا لا يمكن معه الغسل ولا يجدي معه الغسل، أيا ما كان، لكن الحكم المستقر أنه لا يجب كسرها، بل لا يجوز كسرها إن كان فيها شيء من النفع، كما فكما في الحديث: إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فدي تدخل في إضاعة الإيه؟ في إضاعة المال. نعم. قال: فقمت إلى مهراس. مهراس ده عامل زي الهاون كده، يعني حجر يدق به، تمام؟ فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وهذا فيه المبادرة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، كما في الآية: فهل أنتم منتهون؟ فأول ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبلغتهم قالوا إيه؟ انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.